قال المؤلف رحمه الله: وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه، وذلك قد يكون من باب المستحبات، وقد يكون أيضا مما فضل الله به المؤمن إيمانا وإسلاما مما وجب عليه ولم يجب على غيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر: ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا قال: ليس وراء ذلك. فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول ما كان أقدرهم. كان عندك ما لما كان لا لما نعم لما كان لما كان فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني، وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر. وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين في ما سبق أن الإسلام يتناول أصناف من الناس: الصنف الأول المنافق المحض، والصنف الثاني من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل ولكنه لم يؤدي الواجب عليه، والصنف الثالث من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان لكن لم يأتي بتمام الإيمان بل ترك حقائق الإيمان الواجبة، والصنف الرابع أشار إليه هنا بقوله: وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه. فالصنف الرابع المقربون، السابقون المقربون، والسابقون المقربون هم الذين أدوا الواجبات والفرائض وكان عندهم نشاط ففعلوا المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات والكبائر وكان عندهم نشاط فتركوا أيضا المكروهات كراهة التنزيه، وتركوا فضول المباحات. وبذلك فإن السابقين المقربين يفضلون المقتصدين الأبرار وهم المقتصدون أصحاب اليمين، فإن أصحاب اليمين والأبرار إنما يقتصرون على فعل الواجبات فقط وليس عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، ويقتصرون على ترك المحرمات فقط، ولكن قد يفعلون المكروهات كراهة التنزيه، وقد يتوسعون في المباحات فضول المباحات. ولذلك صار السابقون المقربون درجاتهم أعلى في الجنة من درجات الأبرار أصحاب اليمين، وإن كان كل من الصنفين يدخل الجنة من أول وهلة، بخلاف الظالمين لأنفسهم الذين قصروا في الواجبات بعض الواجبات وتركوا بعض المحرمات، هؤلاء عليهم الوعيد على خطر من دخول النار وهم تحت مشيئة الله، بعضهم قد يعفى عنه وبعضهم يعذب في قبره، وبعضهم تصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وبعضهم يدخل النار ويعذب فيها، فهم هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم. ولكن كل من الأصناف الثلاثة كلهم مؤمنون وكلهم ورثوا الكتاب وكلهم مآلهم إلى الجنة، لكن الصنفين الأولين المقتصدون والسابقون المقربون يدخلوا الجنة من أول وهلة، أما الظالمون لأنفسهم فقد يعذبون وقد يعفى عنهم، قد يعفو الله عنهم بإيمانهم وإسلامهم، وقد يعذبون كما قال الله تعالى في كتابه العظيم في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجعلهم ثلاث أصناف وكلهم أورثهم الله الكتاب وكلهم اصطفاه الله، حتى الظالم لأنفسه العاصي اصطفى ممن اصطفاه الله لأنه سلم من الشرك، سلم من الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، فسلم من الخلود في النار. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، كلهم أهل الجنة هؤلاء. ثم ذكر الصنف الرابع الكفار فقال: وأما والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، فالسابقون المقربون هم الذين أتوا بحقائق الإيمان، أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وفعلوا المستحبات والنوافل وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بعد هذا ما ميز الله به. بعد هذا يعني يتناول الإسلام، يتناول الأصناف الثلاثة السابقة وهذا الصنف الرابع. وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه. فالمقربون يفوقون الأبرار وأصحاب اليمين بالإيمان وتوابعه، لأنهم فعلوا المستحبات والنوافل وتركوا المكروهات وفضول المباحات. قال: وذلك قد يكون من باب المستحبات. هذا المستحبات يفعلها المقربون، وأما المقتصدون فإنهم يقتصرون على فعل الواجبات. قال: وقد يكون أيضا مما فضل الله به المؤمن إيمانا وإسلاما مما وجب عليه ولم يجب على غيره. نعم، قد يكون هذا من الأشياء التي من الأمور التي فضل الله به المؤمن مما وجب عليه ولم يجب على غيره. كان يكون مثلا ينكر المنكر باليد فضله الله على غيره، وغيره لا يستطيع أن ينكر المنكر باليد، أو ينكر المنكر باللسان لأنه عنده علم ميزه الله بالعلم فيستطيع أن ينكر المنكر بخلاف غيره من لا يستطيع. فيكون هذا من السابقين المقربين بسبب هذا الإيمان الذي فضله الله به. ثم مثل المؤلف رحمه الله قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: وفي الحديث الآخر: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ليس وراء ذلك من الإيمان من الإيمان حبة خردل. ما هو هذا الإيمان الذي هو قوله أضعف الإيمان وقوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ قال المؤلف: فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. يعني يقول وليس وراء ذلك من الإيمان، ليس المراد أنه يكون كافرا من لم يكن بقلبه كما يظنه بعض من لا علم عنده. الذي لا ينكر المنكر ما يكون كافرا إلا إذا كان المنكر كفر. إذا كان المنكر كفر ولا ينكر الكفر فإنه يكون كافرا، لما ينكر الكفر بل يرضى بالكفر فيكون كافرا. لكن إذا كان المنكر دون الكفر فلا ينكر مثلا شرب الخمر أو لا ينكر الغيبة والنميمة، ما يكون كافرا، يكون عاصيا، يكون حكمه حكم من شرب الخمر، حكم من لم ينكر الغيبة يكون حكم من فعل الغيبة وإن لم يفعلها إذا أقرها. فلو جلس في مجلس مثلا، إذا جلس في مجلس تكلم الناس في الكفر، سب الله وسب الرسول، استهزأ بالله وبكتابه ورسوله، هذا يجب عليه أن ينكره. فإن لم ينكر يجب عليه أن يقوم، فإن لم يقم مع قدرته عليه صار حكمه يكون كافرا مثله. نعم، وكذلك وإذا جلس في مجلس يشرب فيه الخمر يجب عليه أن ينكر الخمر، فإن لم يستطع قام، فإن لم يقم صار حكمه شرب الخمر، حكمه في الذنب والمعصية. من جلس في مجلس يغتاب فيه الناس، يغتابون فيه الناس، يجب عليه أن ينكر عليهم، يقول الغيبة حرام لا يجوز لكم، فإن امتنعوا فالحمد لله يجلس، وإن استمروا يجب عليه أن يقوم عنهم، فإن لم يقم مع قدرته صار حكمه حكمهم، له عليه من الإثم ما عليهم. الدليل قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس في مجلس يكفر بالله ولم ينكر المنكر حكمه حكم، وإن جلس في مجلس يعصى الله فيه ولم ينكر المعصية فحكمه حكم أيضا، يكون عاصيا مثلهم. كذلك هنا من لم ينكر المنكر لا بلسانه ولا بقلبه يكون عاصيا، ليس عنده شيء من الإيمان، ليس وراء ذلك من حبة خردل. يقول المؤلف: فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. آخر حدود الإيمان يعني الإيمان المطلق الواجب، الإيمان المطلق الواجب عليه هذا آخر حدوده. فإذا لم يكن المنكر بالقلب ما بقي شيء من الإيمان الواجب عليه تجاه إنكار هذا المنكر. وليس مراده أن من لم يكن المنكر لا يكون معه الإيمان ويكون كافرا، لا، ليس المراد هذا. بعض الناس يظن أن يقول وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أنه يكون كافرا، ليس المراد هذا. المؤلف يبين قال فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان، يعني الإيمان المطلق حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، آخر حدود الإيمان المطلق الواجب عليه. ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل يعني فيكون كافرا، ليس هذا المراد. قال المؤلف ولهذا قال ليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، طبقة يعني تجاه إنكار المنكر، الطبقة الأولى من ينكر بيده، الطبقة الثانية من ينكر بلسانه، الطبقة الثالثة من ينكر بقلبه. فالذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه انتهى الإيمان الواجب عليه تجاه إنكار المنكر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فجعل المؤمنين ثلاث طبقات وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول يعني الذي أنكر المنكر بيده، لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني. لما كان اللي ينكر باليد هذا أقدرهم صار الواجب عليه أكمل، وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر. الذي يجب على الثاني الذي ينكر بلسانه أكمل مما يجب على الثالث الذي ينكر بقلبه. وقال المؤلف وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم. فالناس كلهم بلغهم هذا الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الذي يستطيع أن ينكر المنكر بيده أكمل إيمان من الذي ينكر المنكر بلسانه، والذي ينكر المنكر بلسانه أكمل الذي ينكر المنكر بقلبه، والذي لا ينكر المنكر لا بقلبه ولا بلسانه ليس معه شيء من الإيمان الواجب، الإيمان المطلق. نعم. وليس المراد أنه يكون كافرا كما يظنه بعض الناس. وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال. فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب رسول الله، وأني أبغض اليهود والنصارى، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، وكقولي تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة، وكقولي أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها. وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول فعلته إن شاء الله. قالوا فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموهم الشكاكة. والذين أوجبوا الاستثناء لهم أخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه، وكذلك قالوا في الكفر. وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. وانضم إلى ذلك أنهم يقولون محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم، ثم هل ذلك هو الإرادة أو صفات أخر؟ لهم في ذلك قولان. وأكثر قدمائهم يقولون إن الرضا والسخط والغضب ونحو ذلك صفات ليس هي الإرادة، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم، وكذلك الولاية والعداوة، هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم. نعم. المؤلف رحمه الله يبين في هذا الفصل في هذه المسألة، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، ومسألة الاستثناء في الإيمان كان يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ بيّن المؤلف رحمه الله أن الناس لهم فيها ثلاثة أقوال، منهم من يجب الاستثناء فيقول يجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومنهم من يحرمه ويمنعه وهم المرجئة يقولون لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا تشك في إيمانك، قل أنا مؤمن اجزم بدون شك. ومنهم من يجوز الأمرين وهم أهل الحق على السنة، يجوز باعتبار ولا يجوز باعتبار. هذا هو الصواب، يقول المؤلف رحمه الصواب أنه يجوز الاستثناء في حالين، في حال يجوز وفي حال لا يجوز. فإذا أراد إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده الشك في أصل إيمانه هذا لا يجوز. أما إذا أراد قال أنا مؤمن إن شاء الله وقصده الواجبات متعددة والمحرمات أيضا كثيرة، والإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما وجب الله عليه، بل يزري على نفسه ولا يزكي نفسه، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شرع الإسلام كثيرة الواجبات كثيرة، ما يدري لا يدري لا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا قصد الشك في أصل إيمانه فهذا لا يجوز له. وكذلك إذا قصد أراد الاستثناء عدم علمه بالعاقبة لا بأس يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أراد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس. أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فهذا ممنوع. هذا هو الصواب الذي عليه حقيقة عليه السنة والجماعة في التفصيل في الاستثناء في الإيمان. أما المرجئة فإنهم يحرمون الاستثناء، يقول لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا تستثني، أن تعلم من نفسك أنك مؤمن، الإيمان هو التصديق، تعلم من نفسك أنك مصدق، تشك في تصديقك، تشك في إيمانك. يعلم الإنسان أنه مؤمن كما يعلم أنه قرأ الفاتحة، وكما يعلم أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أنه يعلم أنه يبغض اليهود، لا يشك في هذا. وهناك طائفة يقول يجب أن تستثني في إيمانك، لأن حتى إنهم حتى الذين يوجبون أيضا غلوا في هذا الوجوب، وقالوا أيضا يستثني في العمل، وقالوا إن هذا يرجع أن الله تعالى قادر على أن يغير الشيء، حتى إنهم غلوا وقالوا يجب الاستثناء في الأعمال وفي غيرها. فالناس في مسألة الاستثناء على هذه الأقوال الثلاثة، له هذه الأقوال الثلاثة، منهم من يوجب الاستثناء، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين. والذين يجوزون الأمرين باعتبارين هم، هذا هو القول الصواب وهو قول الحق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأصناف الثلاثة تناولها، قال فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية، الذين يمنعون الاستثناء المرجئة والجهمية، ونحوهم ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه. يعني كل من يقول أن الإيمان شيئا واحد لا يتعدد يمنع الاستثناء. فالمرجئة يقول الإيمان شيئا واحد والتصديق في القلب، إذا تعلم من نفسك أنك مصدق لا تستثني. وكذلك الكرامية يقول الإيمان هو النطق باللسان، وكذلك الماتريدية يقول الإيمان هو التصديق، وكذلك أيضا مرجئة الفقهاء يقول الإيمان هو قول باللسان تصديق بالقلب. كل من يقول الإيمان شيء واحد يقول ممنوع الاستثناء في الإيمان، لا يجوز لك أن تستثني. وقالوا ومن استثنى فهو شك في إيمانه، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة الذين يستثنون يقول الشكاكة، أنتم الشكاكة، سمونه الشكاكة، تشكون في إيمانكم. فالمؤلف رحمه الله يقول فالذين يحرمون عن الاستثناء هم المرجئة والجهمية. المرجئة يقول التصديق الإيمان هو التصديق، والجهمية مرجئة، ونحوه ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه لسانه من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه. فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أعلم أني أبغض اليهود والنصارى، وأني أبغض اليهود والنصارى، إذن هذه أعلمها من نفسي، كيف أستثني فيها؟ ولهذا قال رحمه الله عنه قال فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، وكقولي تكلمت بالشهادتين وقرأت الفاتحة، وكقولي أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها. يقول فلا يستثنى فيها. وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذا قرأت الفاتحة وسألتك تقول هل قرأت الفاتحة، ماذا تقول؟ تقول نعم. هل تقول نعم إن شاء الله؟ كذلك أن تعلم نفسك أنك مصدق لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذا توجيههم الآن. قال وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إلا إذا كان يشك في هل قرأ الفاتحة وقرأها، فهذا يرجع إلى الشك. قال لكن إذا كان يشك في قلبه فيقول فعلته إن شاء الله. قالوا يعني الذين يحرمون الاستثناء المرجئة والجهمية، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسماهم الشكاكة. هذا وجهة نظر الذين يمنعون الاستثناء. وأما الذين أوجبوا الاستثناء الذين يقول يجب أن تقول إن شاء الله، عكس هؤلاء، أولئك يقولون يحرم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهؤلاء يقولون يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان. المأخذ الأول قالوا أحدهما أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به. هذه وجهة نظرهم، يقول الإنسان ما يدري ماذا يموت عليه، فيجب أن يكون أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإنسان ما يدري ما يختم له، فيجب عليك. الإيمان المعتبر هو ما يوافي به الإنسان ربه عند الموت، وأنت ما تدري ماذا يختم لك، إذن يجب عليك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولهذا هذا وجهة نظرهم، هذا المأخذ الأول، أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة، يعني موافاة عند الموت، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا مثلا الإنسان المؤمن ثم يكفر بعد ذلك فيموت على الكفر، ما لا عبرة بالإيمان الأول. قال لأن الإيمان الأول فسد، مثل الصلاة التي يبطلها صاحبها قبل أن يتمها، مثل الصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. ولهذا قال عنه قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. قالوا وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. قال وكذلك قالوا في الكفر. قال المؤلف وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم من الأشاعرة. هذا وجهة نظر كثير من أهل الكلام، من الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن الكلاب، ومن تبعهم الأشعري أبو الحسن الأشعري، هذه وجهة نظرهم، يوجبون الاستثناء. قال وهذا المأخذ ومأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه وإنما يشك في المستقبل. يعني هم أرادوا أن يجمعوا بين أمرين، أرادوا أن ينصروا ما أهل السنة فيما اشتهر عنهم من قول أنا مؤمن إن شاء الله، وأرادوا أيضا مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص ولا يشك الإنسان في الموجود منه، فأرادوا أن يجمعوا بين الأمرين، فلم يقولوا بقول المرجئة الذين يحرمون الاستثناء، ولم يقولوا بقول أهل السنة الذين يجوزون الأمرين باعتبارين، بل أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين فقالوا يجب الاستثناء، يعني جمعوا بين الأمرين. قال المؤلف وانضم إلى ذلك أنهم يقولون محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم، يعني يقولون أن الصفات الفعلية المحبة والرضا والغضب قديم، ما يقولون أن الله يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء، لا، يقولون لو قلنا ذلك إنه حادث للزم حلول الحوادث في ذات الله. فقالوا المحبة قديمة، المحبة والرضا والسخط. قالوا الكافر الذي يعمل طول حياته في الكفر ثم إذا علم الله أنه يموت على الإيمان، قالوا لم يزل محبوبا عند الله ولو كان يفعل الكفر، لأن العبرة بالخاتمة. قالوا والصحابة قبل أن يسلموا كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، كانوا محبوبين عند الله لأن الله يعلم أنهم سيسلمون، العبرة بالموافاة، هكذا يقولون. هذا لا شك أن هذا باطل، الإنسان المؤمن يحبه الله في حال إيمانه، والكافر يبغضه الله في حال كفره. قال وانضم إلى ذلك أنهم يقولون محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم، ثم هل هو الإرادة أو صفات أخرى، يعني هل المحبة هي الإرادة أو الإرادة صفة والمحبة صفة أخرى، وكذلك الغضب. قال له في ذلك قولان، منهم من يقول المحبة هي الإرادة والغضب هو الإرادة، ومنهم من يقول الإرادة صفة والمحبة صفة أخرى، لهم قولان. قال وأكثر قدمائهم يقولون إن الرضا والسخط والغضب ونحو ذلك صفات ليس هي الإرادة، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم، هكذا القدماء يقول، هكذا يقول الرضا والسخط هذه الصفات غير الإرادة، والمتأخرون يقول السخط والغضب والرضا هو الإرادة، والأوائل يقول ليس هو إرادة، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم، السمع صفة والبصر صفة والعلم صفة أخرى، وكذلك الولاية والعداوة، صفة الولاية وصفة العداوة صفتان. قالوا هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبع من المتكلمين وهم الأشاعرة، هذه صفات قديمة عندهم، ما يقول إن الله يغضب إذا شاء ويحب إذا شاء، قالوا لئلا تحل الحوادث في ذات الله. واتبعه على ذلك من المتكلمين أو الأشاعرة، قال المؤلف وأتباع وبعض أتباع المذاهب بعد من الحنابلة والشافعية والمالكية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين، يعني كالأشاعرة، ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم، بعض أتباع المذاهب هم في الفروع على مذهب الإمام أحمد وعلى مذهب الشافعي وعلى مذهب المالكي، لكن في العقيدة صارت عقيدتهم هي عقيدة الأشاعرة والكلابية. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.